وآخر شروط البيع وهو معرفة الثمن. وقلنا أن الدليل لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض، وتحدثنا عن بيع السلعة برقمها. اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: لأنه أحد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع، فإن باعه برقمه أي ثمن مكتوب عليه وهما يجهلانه أو أحدهما لم يصح يفهم من قوله وهما يجهلانه أنهم إن كانوا يعلمان الرقم جميعا فإن البيع يصح. نعم. أو باعه بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح. إذا باعه بألف قوله درهما، المعروف عند الأوائل أن الدراهم تطلق على ما سك من فضة، وأن الدنانير على ما سك من ذهب، وهذا أمر معروف. قول المؤلف هنا درهما من ذهب وفضة، قد يقول بعض إن هنا في تعارض، كيف يقول درهم من ذهب وفضة؟ هل يكون درهم من ذهب؟ مراده بالدرهم هنا العملة وليس الدرهم المعروف، وإنما يريد أن يقول فإن اشترى منه بألف سكة، السكة اللي هو يطلق على الدينار والدرهم ما يسك، بألف سكة ذهبا أو فضة صح أو بطل البيع. وهذا الأمر ظاهر، فلو قلت لك بشتري منك هذا الكتاب بعشرة من الريالات والدولارات، بعشرة من الريالات والدولارات، هنا هل تستطيع أن تعطيني قيمة نهائية لهذا المبلغ؟ قد يكون 9 ريالات ودولار واحد، وقد يكون 9 دولارات وريال واحد، وهذا يفرق جدا. فكذلك الذهب والفضة، إذا ما حددت كم مقدار الذهب وكم مقدار الفضة فإن المبلغ والثمن في النهاية يعتبر مجهول، لأن الذهب يفترق عن الفضة بقيمته، فإذا اعتبر هذا من الجهالة بالثمن. ظهرت؟ نعم. لأن مقدار كل جنس منهما مجهول. لكن لو قال 50 منها ذهب و 50% منها فضة، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأننا عرفنا مقدار كل واحد منهما. نعم. أو باعه بما ينقطع به السعر، أي بما يقف عليه من غير زيادة لم يصح. هنا هذه المسألة يصورها الفقهاء المتأخرون تصويرا ليس هو تصوير الفقهاء المتقدمين، وهي ما يسمونه مسألة ما ينقطع به السعر. من رجع مثلا للشرح الممتع أو بعض الشروح المتأخرة يجد أن أهل العلم يصورونه بأنه بيع في المزايدة، ما يسمى بالمزاد، بأن أقول شف هذه السيارة سأبيعها عليك، بكم تبيعها علي؟ يقول مو أنا ولا أنت اللي نحدد السعر، نعرضها في المزاد، فأعلى سعر جابها المزاد أبيعها عليك بهذا السعر، حددناها في المزاد، ما حددت. الآن البائع لا يعرف كم السعر ولا المشتري يعرف كم السعر، ولكن أحلنا هذا السعر إلى المزاد. فالمؤلف رحمه الله في هذه الصورة على أصول الحنابلة أن هذا البيع باطل، لأنه انعقد العقد وكل من البائع والمشتري. يا سعود بإمكانك أن تغسل، كان بك نوم. طيب، كل واحد من البائع والمشتري أثناء العقد لا يعرف كم السعر، من الذي سيحدد السعر؟ المزاد. المزاد هو الذي سيحدد السعر. والحقيقة أن هذا القول وجيه جدا، وذلك لأنه قد يدخل في المزاد شخص يرغب في السلعة رغبا شديدا يريدها، ويدخل في المزاد ويرفع في سعر السلعة أكثر مما تستحقه، فيتضرر من؟ يتضرر المشتري. وقد يدخل أو قد يعرض الناس عن شراء هذه السلعة، ما يتحمسون، اليوم المزاد ضعيف، ما يحضر كثير ممن يؤثرون في السوق اليوم، فيقل الطلب على السلعة وينقطع السعر من أول المزاد، فيتضرر من؟ البائع. فإذا دخلوا معاملة ولا يدري كل واحد من البائع والمشتري أهو غانم أو غارم، فهنا هذا لا يصح. هذه الصورة التي يصور الفقهاء المتأخرون مسألة ما ينقطع به السعر بها. الصورة أو صورة ما ينقطع به السعر عند الفقهاء المتقدمين، وهي التي نص عليها ابن القيم في إعلام الموقعين ونص عليها غيره، هو ما يسمونه ببيع الاستجرار. ما هو بيع الاستجرار؟ فقهاء الحنفية والمالكية يسمون هذه المعاملة بيع الاستجرار، وهي أن أقول لخباز مثلا كل يوم سآتي وآخذ منك خبز بسعر السوق في ذلك اليوم، بسعر السوق في ذلك اليوم. فمثلا الخبز في بلدة يرتفع فيها السعر وينقص فيها السعر، كل يوم الخبز له سعر على حسب العرض والطلب. فأنا أقول سأشتري منك خبز يوميا وأعطيك الثمن آخر شيء، آخر الشهر أسدد لك الثمن، يحسب اليوم قيمة الخبز للريال، وبكرة ارتفعت قيمة الخبز صارت ريالين فيحسب عليه بالدفتر ريالين، وبعد بكرة قلت قيمة الخبز صارت نص ريال فيحسب عليه نص ريال، آخر الشهر طلع يطلبه 40 ريال. في هذا يقول ابن القيم وشيخ الإسلام قالوا هذه هي، بل إن المذهب ينص عليها في كتب أخرى، هذا معنى ما ينقطع به السعر، أي لكل يوم سعره. أنا الآن لما عقدت العقد مع الخباز أعرف أسعار الخبز في كل يوم من هذه 30 يوم، وإلا أشتري منه بسعر السوق، أشتري منه بسعر السوق، فنحن نحيل على سعر السوق. هذه الصورة كذلك عند المذهب لا تصح. لماذا لا تصح؟ قالوا لأنه يجهل السعر. اشتريت منك خبز مدة 30 يوم وأنا لم أحدد السعر، لم نتفق أنا وإياك على السعر اليومي، إنما أحلناه على أمر مجهول، السوق ما نعرف يرتفع ولا ينزل، فلذا لا تصح المسألة هنا. نعم. أو باعه بما باع به زيد. هل علم الجهل في حال هذا يؤثر في البيع؟ نعم، قد يحصل نزاع في قيمة. هم طبعا كما قلنا لكم دائما يشترطون في البيع أن يكون الأمر معلوم حال العقد، أن تكون السلعة معلومة حال العقد، لأنه قد يرتفع السوق ارتفاع غير مبرر وهذا أمر ظاهر فيتضرر المشتري، وقد يسقط السوق. طبعا ليش؟ أنا تعاقدت معك عقد مؤجل على سعر السوق على أمر لا نعرف الذي يحصل به، وأمر الأسواق إلى الله سبحانه وتعالى، وقد ينهار السوق فتكون السلعة مرة رخيصة فيتضرر البائع، بينما لو حددنا السعر ابتداء ما تضرر لا بائع ولا مشتري. نعم. أو باعه بما باع به زيد وجهلاه. أو باعه، هذه صورة رابعة من صور جهل السعر. صورة الأولى البيع بالرقم، الصورة الثانية بما ينقطع به السعر، الصورة الثالثة ذكرها قبل ما ينقطع به السعر، وهي أي مسألة التي ذكرها قبل؟ لا، اللي قبل. نعم، بدرهم من ذهب وفضة ما تحدد العملة. والصورة الرابعة قالوا بما باع به زيد، ونحن لا نعلم، قد يكون زيد هذا الرجل هو سيد السوق الذي يحسن البيع والشراء، ونحن نضمن هذا زيد، نضمن أنه سيأتي بسعر جيد للسلعة، لن يظن لا بائع ولا مشتري. لكن عندنا في المذهب أثناء العقد البائع والمشتري يعلمان الثمن ولا ما يعلمانه؟ إذن يجهلان الثمن في أثناء العقد فلا يجوز هذا الأمر، لأنهم أحالوا إلى أمر مجهول حال العقد. نعم. أو باعه بما باع به زيد وجهلاه، أو جهله أحدهما. أو جهله أحدهما، لو كان البائع يعرف لكن المشتري لا يعرف، هنا كذلك بقي أن البيع مجهول أو أن الثمن مجهول. نعم. لم يصح البيع للجهل بالثمن، وكذا لو باعه كما يبيع الناس أو بدينار. أو كما يبيع الناس، أحيله إلى السوق. أدخل عليه في المحل وأقول بكم تبيع هذا؟ قال أبيعك بما يبيع به الناس في السوق. قبلت. كيف نحدد السعر؟ نمر على السوق وننظر إلى أسعار هذه السلعة في هذا السوق أثناء العقد، نعلم ولا ما نعلم؟ إذا جهلناه، إذا بناء على ذلك لا يجوز. نعم يا سعود. في طريقة ثانية للمزايدة، كل شخص أو كل شخص يريد أن يشتري هذا الشيء يكتب سعر ثم يسلمه للبائع، والثاني لا يعرف والأعلى سعرا يأخذه. نعم، الأعلى سعر والذي هذه من صور المزايدة. في مسألتنا ما ينقطع به السعر لا نتكلم نحن عن المزايدة، ما نتكلم نحن عن المزايدة، المزايدة جائزة بالإجماع. نحن نتكلم أن البائع والمشتري خلاص إن حددنا منه المشتري، المشتري هو فلان، المشتري هو زيد، ما يدخل معهم بالمزايدة، إنما جعلنا المزايدة لنعرف كم السعر فقط. فمن وقف عليه، من قطع عليه السعر، نبيع عليه ولا نبيع على اللي متفقين معه قبل؟ على من اتفقنا معه من قبل، فهو لم يحدد السعر الذي حدده غيره وهم من دخلوا المزاد. تبين؟ نعم. أو بدينار أو درهم مطلق أو بدينار أو درهم مطلق وتم، أي هناك اقرا. وثم نقود متساوية الرواجل، اي لو كانوا في بلدة فيها عدة نقود، عدة عملات، مثلا في بلدة حدودية بين تركيا وسوريا ولبنان، فباعوا بالليرة، والليرة هي عملة سوريا وعملة تركيا وعملة لبنان، وهذه العملات كلها تروج في تلك البلدة، ولكن تعرفون أن العملة السورية نازلة جدا، بينما العملة التركية مرتفعة، والعملة اللبنانية وسط بين العملتين، فباعه بالليرة وما حددوا الليرة، احتمال تكون ليرة تركية، احتمال تكون ليرة لبنانية، واحتمال تكون ليرة سورية، فهل يصح هذا البيع؟ لا. يفهم من قوله وثم نقود متساوية رواجل أنه إن كان هناك نقد من بينها أكثر رواجل من غيره أن البيع يصح وينصرف إلى ذلك النقد. فمثلا في تركيا تستخدم الليرة السورية لأن المهاجرين أو اللاجئين متكاثرون في تركيا فيستفيدون من الليرة السورية، لكن أيهما الأكثر رواجاً، الليرة التركية ولا الليرة السورية؟ التركية لأنها هي النقد الرسمي في البلد. فبناء على هذا لو أن عقد انعقد وقيل ليرة هكذا بألف ليرة، فهل يصح هذا البيع ولا ما يصح؟ يصح ويحمل على ماذا؟ على الليرة التركية، على الليرة التركية. نعم. وإن لم يكن إلا واحدا أو غلب صح أو غلب، أي صار أكثر رواجاً، صح البيع ولا يحتاج التحديد. ما يحتاج أقول في السعودية ريال سعودي، يعني ما عندنا إلا عملة واحدة أصلاً هي الريال، أو كان في بلدة فيها أكثر من عملة ولكن إحدى العملات هي الأكثر رواجاً فيصح. نعم. وصرف إليه ويكفي علم الثمن بالمشاهدة. هنا مسألة مهمة، اكتبوا بما يحصل العلم بالثمن، بما يحصل العلم بالثمن. يحصل العلم بالثمن بالإخبار إجماعا، بأن أقول بألف ريال هذا إجماعا، ويحصل بالعد إجماعا، بأن أقول بعتك في هذه النقود فيأتي المشتري ويعد، أو اشتريت منك بهذه النقود فيأتي البائع ويعد النقود عدا، هذه مسألة إجماعية كذلك. تبقى المسألة الثالثة وهي التي يقصدها المؤلف هنا، هل تحصل معرفة الثمن بمجرد الرؤية ولو لم يعدها ولو لم يخبر كم المبلغ؟ المذهب عندنا يقول نعم، يعني أعطيك شنطة وأفتحها لك فيها 500، أقول أشتري منك هذه السيارة بهذه النقود، بمجرد أنك تنظر إليها حتى لو كنت لا تعرف كم هي فإنه يصح ذلك. قالوا لأن الثمن له حكم المثمن، وهل يصح أن أشتري تمر بدون ما أعرف كم كيلوه بالمشاهدة؟ يصح ولا ما يصح؟ يصح أن أشتري صندوق تمر ولو ما وزنته، يصح ولا ما يصح يا سعود؟ الله أعطي صندوق التمر خلاص أنا عرفته بالرؤية، عرفته بالرؤية بدون كيل أو وزن. قالوا فكذلك الثمن يعرف بالرؤية بدون أن يعد، هذا هو المذهب. والقول الثاني هو قول المالكية، وهو أنه لا يجوز في الثمن أن يعرف بالمشاهدة، بل لا بد من نطق بالقيمة أو العد. قالوا لأن الثمن أكثر خطرا من المثمن، يعني شفت أنا التمر وأعجبني وشلته بدون ما آزنه، لأن حاليا طبعا التمر في عهد النبوة كان يقاس بالكيل بالآصع، أما في هذا الزمان كل شيء يوزن، وسنفصل هذا بإذن الله تعالى في وقته. شلته بدون ما آزنه، ثم تبين لي أنا كنت متوقع خالص أن التمر هذا يسوى له 10 كيلو، تبين لي أنه 9 كيلو، هل في خطر كبير؟ ما في خطر كبير. طيب النقود اللي بالشنطة أنا رأيتها وخمنت أنها مثلا 50,000، فتبين أنها 43,000، يعني ناقص كم؟ 7,000، لأن 7,000 كم ورقة تصير؟ 14 ورقة فقط. الـ14 ورقة تؤثر إذا كانت مرصوصة ولا ما تنتبه لها؟ يمكن العين تزيغ عنها، ما ينتبه لها، ما ينتبه لها. 7000 شويه ولا كثيره؟ شويه 7000 كثيره جدا. تؤثر في الثمن ولا ما تؤثر؟ مؤثره جدا. قالوا ففرق بين النقود وفرق بين السلع. فرق بين النقود وفرق بين السلع، فالنقود اكثر خطرا. وهذا هو الراجح والله اعلم. هذا هو الراجح والله اعلم. اقرا المساله من جديد. وان لم يكن الا واحدا او غلب صح وصرف اليه. طيب لا، ويكفي ويكفي غلم الثمن بالمشاهده كصبرة من دراهم. الصبرة قلنا الكومة. يعطيك كومة دراهم. يقول لك اشتري منك هذه الارض بهذه الكومة. قال كومة الدراهم مثل كومة التمر. نحن نصحيها بكومة التمر بالمشاهدة. فهم قالوا كذلك كومة الدراهم نفس الشيء. اصبروا علي، خلنا ننتهي من المسألة ثم اسألوا. سأتفق معكم اتفاق من اليوم. كل سؤال ليس مبنيا على الفهم، على فهم المسألة، أخيروه لآخر المحاضرة. أنا اتفقنا على كل القاعات ونسيت أن أقولها لكم. سؤال مبني على تفريع على هذه المسألة أو نحو ذلك سجل عندك وأخره لآخر المحاضرة، لأن هذا الفصل ليس كفصل الماضي. هذا الفصل بالكاد ينهي المنهج. 4 ساعات والمنهج طويل، ونحتاج إلى توضيح أكثر من الفصل الماضي. فلذا أخروا الأسئلة قليلا حتى لا تعطلنا. فنأتي قال كصبرة، نكتب عند الصبرة الكومة دراهم أو فلوس. ما الفرق بين الدراهم والفلوس؟ الدراهم من فضة، والفلوس غالبا من نحاس، والفلوس غالبا لا يشترى بها إلا المحقرات، وتأخذ قيمتها من رواجها. الفلوس إذا رادت أخذت القيمة وارتفعت. أما الدراهم فإنها تأخذ القيمة من قيمة الفضة نفسها، والدنانير تأخذ القيمة من قيمة الذهب نفسه. أما الفلوس فالنحاس نفسه ليس له قيمة، أقصد قيمة غالية، وإنما إذا رادت الفلوس فإنها تأخذ القيمة وهي أقل بكثير من الدنانير والدراهم، ويشترى بها غالبا المحقرات، ما يشترى فيها الأشياء الغالية. أكمل. كصبرة من دراهم أو فلوس ووزن صنجة. ووزن صنجة. الصنجة هي سبيكة النحاس. سبيكة النحاس. لو قال لك أبيعك هذه السلعة بوزن هذه الصنجة من دراهم، هي كانت توضع في الميزان ليتعد النقود بوزنها. أنت ما تعرف كم تسع هي من دراهم، كم تازة من دراهم، هل تازة 20 درهم أو 25 درهم؟ لكن قبلت بذلك فتبين أنها 20 درهم. هنا هو أنت رأيت ما يوزن فيه، فعلى المذهب يصح ولا ما يصح؟ لأنه أعطاك ما ستوزن به، فكأنه وراك الدراهم. ولكن كما قلنا قول المالكية أنه لا يصح لأن الخطر فيه كبير. أكمل. وملء كيل مجهولين. ملء الكيل ما أعطاك، هو وراك كيل، وعاء توضع فيه النقود. أنت رأيت هذا الوعاء لكن ما تدري كم ياسع من النقود. قد ياسع 100 من النقود، وقد ياسع 150 من النقود، لكنك رأيته. وهم يعتبرون الرؤية ترتفع بها الجهالة، بمجرد الرؤية ترتفع الجهالة. فرأيت المكان الذي توضع فيه النقود، قالوا فبناء على هذا يصح البيع. لو قال أبيعك بملء هذا الوعاء أو هذا الكيل من نقود، اكتبه بعد ذلك. والقول الثاني، هو قول المالكية. لا، ليس بالطويل. وهو أنه لا يصح البيع بمجرد مشاهدة الثمن، ما لم تعلم القيمة بالعد أو بالإخبار. بالعد أن يعدها البائع، أو بالإخبار أن يخبره المشتري ترى هذه كذا. وهذا هو الراجح والله أعلم. لأن الثمن أكثر خطرا من المثمن. فلا تكفي فيه مجرد المشاهدة. بل لا بد فيه من خبر. المثمن تحدثنا عنه في الشرط الثالث، وقلنا يعلم المثمن بالرؤية أو بالوصف، تعرف السلعة بالرؤية أو بالوصف. أما الثمن فلا تكفي فيه مجرد الرؤية، بل لا بد فيه من معرفة قدره لأنه أكثر خطر. نعم يا سعود. المسألة هذه إذا كان عملة واحدة، إذا كان عملة فيه 500 بس ما عندهم كيف؟ ما عندهم 200 ولا عندهم عملة واحدة فقط. أيوة. خلاص عرفناها يعني ما يحتاج نطولها. لا كلامي على مجرد المشاهدة، إذا كان كومة عملات مبلغ أعطيتك 500 بربطة ما أدري كم 500، المذهب يقول يكفي مجرد أنك تشوفها بدون لو حتى لو لم تعرف كم عددها. لكن غير المذهب أو قول المالكية يقول لا، لابد من معرفتها بعد لأن الورقة الواحدة مؤثرة. تبين؟ نعم اقرأ. نعم الصنجة، قلنا لكم الصنجة هي سبيكة النحاس توضع في الميزان في كفة حتى تعرف أو يعرف مقدار النقود في الكفة الأخرى. أنا أريد أن أعرف كم وزن هذه الدراهم، الدراهم كانت توزن أو الدنانير كانت توزن، كيف أعرف وزنها؟ أنا أضع السنجة وأنا أعرف أن الصنجة هذه تسوى لها 3 كيلو، أضعها في كفة وأبدأ أضع في الدراهم أو في الكفة الثانية دراهم حتى تتساوى الكفتين، فأعرف أن الدراهم هذه كم وزنها؟ 3 كيلو، فأعرف أن هذه الدراهم 3 كيلو. فهنا في هذه الحالة يقول المؤلف لو باعك بأن قال أبيعك هذه مثلا هذا الطعام بوزن هذه الصنجة من دراهم، وأنا ما أدري كم وزن الصنجة هذه، هل هي 3 كيلو أو 4 كيلو، لكني شاهدتها. قال المؤلف ترتفع الجهالة بهذه المشاهدة، وصاب أنها لا ترتفع، لا بد أن تعرف كم وزنها حتى تعرف كم قيمة الدراهم التي سينعقد بها البيع. نعم نعم يا العجلان. شيخ القول الثاني للمالكية خاص بالنقد ولا الثمن بشكل عام؟ الثمن خاص بالنقود، خاص بالنقود، لكن لو كان الثمن ليس نقدا، كان الثمن مثلا سلعة أخرى تمر فتصح يصح بالمشاهدة. نعم نعم قاسوا الثمن على المثمن، أليس المثمن يصح بمجرد المشاهدة؟ يصح العقل عليه بمجرد المشاهدة؟ ألا يصح أن تبيع تمر بمجرد أن ترى هذا التمر؟ يصح ولا ما يصح؟ قالوا يصح حتى لو لم تعرف كم وزنه، يصح بمجرد المشاهدة، فهو ما يسمونه جزافا، باعه جزافا أي بلا تقدير. قالوا يصح بمجرد المشاهدة لأنك خلاص المشاهدة ترتفع بها الجهالة. قالوا كذلك الثمن بمجرد المشاهدة يصح أن ينعقد البيع به، وقلنا أنه فرق بين الثمن والمثمن، الثمن أكثر خطرا. اقرأ. وإن باع ثوبا أو صبرة وهي الكومة مجموعة من الطعام، أو باع قطيعا كل ذراع من الثوب بكذا، أو كل قفيز من الصبرة بكذا، قفيز من الصبرة بكذا، أو كل شاة من القطيع بدرهم، صح البيع. طيب هنا ينعقد العقد ولا يعرفون كم الثمن أثناء العقد، لكن يربطونه بأمر يرفع الجهالة. فأنا أقول أدخل على هالقاعدة أنا وتاجر، فيقول لي التاجر سأبيعك كل هذه الكراسي، أنا رأيت الكراسي بس ما أعرف كم عددها، فقال كل كرسي بـ50. هنا أنا الآن حددنا الكراسي، عرفت المثمن بالمشاهدة، يصح ولا ما يصح؟ الثمن الآن أنا ما أعرف كم هو، لكن أعطاني قاعدة، أعطاني ضابط أستطيع أن أعرف به كم الثمن، ترتفع به الجهالة، كل كرسي بـ50 ريال. قالوا يصح البيع لأننا حددنا السلعة وربطنا الثمن بأمر ترتفع به الجهالة حتى لو لم يكن معروفا حال العقد، لكنه ترتفع به الجهالة بعد ذلك، ما تحصل به الخصومة بعد ذلك. قالوا هذا يصح، فلو قال أبيعك هذا القطيع كل خروف بـ1000 ريال فيصح بما أن القطيع معروف بالمشاهدة، بما أنك تشاهد القطيع، لكن لو قال أبيعك قطيعا ما حد ما رأيته يصح ولا ما يصح؟ لا بد أن ترى القطيع حتى ترتفع الجهالة عن السلعة بالرؤية. ثم أعطاه قاعدة قال كل كذا بـ1000، قالوا فهنا يصح لأنه قد ربطه بأمر ترتفع به الجهالة. أكمل. ولو لم يعلما قدر الثوب والصبرة والقطيع لأن المبيع معلوم بالمشاهدة، لأنه معلوم بالمشاهدة حتى لو لم كن أعرف المقدار لكني ارتفعت الجهالة به بمجرد المشاهدة. نعم. والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعرف مبلغه، أي الثمن صار في حكم المعلوم، الثمن صار في حكم المعلوم حتى لو لم يكن معلوما الآن، لأننا ربطناه بقاعدة ترتفع فيها الجهالة وهي أنه كل كذا بكذا. نعم. والثمن معلوم بإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين. لا تتعلق بالمتعاقدين بأن أقول أبيعك إياه إذا رضي زيد أو إذا كذا، لأن الاحتمال أن يختلف الأمر، بل ربطناه بأمر مرتبط بالمعقود عليه وهو عدد المعقود عليه. نعم. وهي الكيل والعد والذرع. وإن باع من الصبرة كل قطيز بدرهم. إن باع من الصبرة، قال أبيعك من القطيع كل خروف بألف ريال. من تفيد ماذا؟ التبعير. هنا حددنا المثمن، حددنا السلعة ولا ما حددناها؟ ما حددناها. إذن صارت السلعة مجهول. إذن بما أنها جهلت السلعة كذلك الثمن صار معلوما ولا مجهولا؟ مجهولا. فجهلت السلعة وجهل الثمن فصار الحكم التحريم. نعم. بخلاف ما سبق، لأن المبيع الكل لا البعض، فانتفت الجهالة. وكذا لو باعه من الثوب كل ذراع بكذا. وقلنا لكم أن المراد بالثوب هنا القماش، فيباع بالذراع كل ذراع بكذا، ولكن إذا فصل سمي قميص. نعم. فانتفت الجهالة. وكذا لو باعه من الثوب كل ذراع بكذا، أو من القطيع كل شاة بكذا، لم يصح لما ذكر. أو باعه بمائة درهم إلا دينارا لم يصح. هنا الاستثناء من غير الجنس، الاستثناء من غير الجنس. فلو قال قل أبيعك هذا الخروف بمائة درهم إلا دينار، لو قلت بمائة درهم إلا درهم الأمر واضح، يعني 99 درهم. لكن بمائة درهم إلا دينار قالوا هنا استثنى من غير الجنس، فصجر الثمن مجهولا، لأن الدينار والدرهم تتفاوت أسعارهما بارتفاع الذهب والفضة وانخفاض الذهب والفضة. فقد يكون الدينار في وقت يساوي 12 درهم، وقد يكون يساوي 10 دراهم، وقد يكون يساوي 8 دراهم، يختلف على حسب ارتفاع الذهب وانخفاضه وعلى حسب ارتفاع الفضة وانخفاضه. فلما استثنى دينار من دراهم جهلنا كم قدر المستثنى، لأننا قلنا الاستثناء أو إذا استثني مجهول من معلوم صير المعلوم مجهولا، فنحن ما ندري كم سيكون قدر الفضة. قالوا فلا يصح البيع. قالوا وكذلك كما لو قال لك اشتريت منك هذا بألف ريال إلا كيس رز، قالوا نفس الكلام، استثنيت من غير الجنس. نحن لا نعرف كم قيمة كيس الرز الآن، ترتفع تنخفض، قالوا فلا يصح ذلك. نعم. اقرأ. وعكسه بأن باع بدينار أو دنانير إلا درهما لم يصح، كذلك نفس الكلام. نعم. لأن قيمة المستثنى مجهولة فيلزم الجهل بالثمن. إذا استثنى المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، أو باع معلوما ومجهولا. طيب اكتبوا هنا مسألة أو مسألة تفريق الصفقة. مسألة تفريق الصفقة هذه مسألة أريد من جميع الإخوة أن يركزوا معي فيها، لأنها من دقائق مسائل الفقه. وسأسأل سؤال عليه درجات ولن أطلب الإجابة الآن، الإجابة سأخذها منكم الأسبوع القادم لكنها موثقة بالكتب. طيب قبل ذلك هناك تنبيه، لما ذكرت الخلاف مع المالكية تكرر معنا عدة مسائل نذكر فيه قول المالكية ويكون هو الراجح، ويرجح قول المالكية. المالكية في باب المعاملات أضبط المذاهب قواعدا. طبعا في مسألة التفضيل بين المذاهب، التفضيل العام هذا يدخله التعصب، إذا قيل مذهب الفلاني أفضل من المذهب الفلاني أو المذهب، لكن كل مذهب تميز ببعض الأبواب. المالكية تميزوا بالمعاملات المالية، لأن مالك رحمه الله تعالى قد أخذ علم المعاملات المالية ممن؟ ممن؟ المدينة. طيب من أصحاب المدينة؟ لا، أنا أريد شخص قد أخذ علمه من فلان، أخذه من ربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي. ربيعة أخذ علم المعاملات المالية ممن؟ من سعيد ابن المسيب. سعيد أخذ علم المعاملات المالية ممن؟ من ابن عمر، وابن عمر من أعلم الصحابة بالمعاملات. فهذه السلسلة سلسلة ذهبية في فقه المعاملات، فصارت قواعد مالك في المعاملات هي أضبط القواعد. أضبط من قواعد أبي حنيفة ومن قواعد الشافعي. أما الإمام أحمد فقد اتبع مالك على قواعده. يعني الإمام أحمد تبع مالك على هذه القواعد، فالحنابلة تأثروا جدا بالمالكية في هذا الباب، وهذا الأمر ينص عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ويفهم البعض كلام شيخ الإسلام على غير وجهه فيقول مالك هو أفضل الأئمة في المعاملات. لا فرق بين تقول قواعده أضبط القواعد وبين تقول أحكامه هي أفضل الأحكام. قواعد مالك هي الأفضل كقواعد في المعاملات، أما الأحكام فتختلف من باب إلى باب. ومالك خالف في المعاملات مخالفات لم يوافق عليها، بل منها مخالفات شنع عليه بسببها تشنيعا شديدا، وقد خالف فيها قواعده، قد خالف فيها قواعده. نأتي الآن إلى مسألة تفريق الصفقة. الصفقة مأخوذة من صفق اليد باليد، وتطلق على البيع لأنهم كانوا إذا تبايعوا صفق كل واحد منهما يده على الآخر، فإذا أرادوا البيع كل منهم يصفق يده على يد الآخر، فسميت الصفقة أو فسمي البيع صفقة. وقد جاء في الحديث إلا أن تكون صفقة خيار، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم البيع صفقة خيار. هذه هي الصفقة. تفريق الصفقة معناه أن يشترى صفقة واحدة أكثر من شيء، منها ما يصح أن يشترى ما يصح بيعه ومنها ما لا يصح بيعه. أن أشتري مرة واحدة في بيعة واحدة أشياء فيها من هذه الأشياء ما يصح بيعه ومنها ما لا يصح بيعه، فهل نبطل الصفقة كاملة أو نفرقها فنصحح ما يصح بيعه ونبطل ما لا يصح بيعه؟ هذا معنى تفريق الصفقة. سيذكر المؤلف هنا له ثلاث صور، ويفصل في بعض الصور ويجمل في بعض، وسيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى الآن. اقرأ. أو باع معلوما ومجهولا يتعذر. الحالة الأولى بيع معلوم ومجهول، ومجهول صفقة واحدة. إذا باع معلوما ومجهولا صفقة واحدة فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يتعذر علم المجهول. الحالة الثانية ألا يتعذر علم المجهول. الحالة الأولى أن يتعذر علم المجهول، الحالة الثانية ألا يتعذر علم المجهول. لو قال بعتك هذه الناقة مع الحمل الذي في الناقة الأخرى، باع ناقة مع حمل في ناقة أخرى صفقة واحدة بألف ريال، ما فرق الثمن بينهما، ما قال للناقة 800 ريال هذه وللحمل 200 ريال، إنما قال بألف ريال، فهنا باع شيئا يصح بيعه وهو الناقة مع شيء لا يصح بيعه وهو، وما قسط الثمن بينهما. لو قسط الثمن صححنا في الناقة، قلنا الناقة 800 ريال والحمل 200 باطل، كل البيع الحمل باطل والناقة خلاص يصح بيعه 800، ما قسط الثمن بينهما. فهنا نقول لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يتعذر علم المجهول. كما ذكرت قبل قليل، هل يمكن أن نعرف الحمل الذي في الناقة أثناء العقد أو قريبا منه؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأنه حمل، والحمل مما يجهل حتى يوضع الحمل. قالوا ففي هذه الحالة الحكم أن البيع باطل، البيع باطل. لماذا؟ قالوا أولا لأننا لا يمكن أن نقسط الثمن، ما يمكن أن نقول للناقة 800 ريال لأننا ما ندري كم الحمل يسواله، قد يكون لا يسوى شيء لأنه يخرج ميت، وقد يكون يسوى 100 ريال، قد يكون يسوى له 200 لأنه ذكر، قد يكون يسوى له 400 لأنه ذكرين. فما نستطيع أن نقسط الثمن فنقول خلاص النصف الثمن للناقة والنصف الثمن للآخر، لأننا نجهل الحمل تماما كم قيمته. فلذا بطل كامل البيع. الحالة الثانية إذا بيع معلوم مع مجهول صفقة واحدة لكن لا يتعذر العلم بالمجهول. فلو قلت بعتك هذه الناقة حددناها هي معلومة مع شاة في بيتي، نحدد الشاة أنا في بيتي في بيت البائع، المشتري لا يعرف هذه الشاة، قلت بعتها عليك بألف ريال، الشاة أثناء العقد معلومة ولا مجهولة؟ مجهولة. يصح بيع الشاة وهي مجهولة ولا ما يصح؟ إذا الصفقة من جهة الشاة صحيحة ولا فاسدة؟ ومن جهة الناقة صحيحة. هل يمكن أن نعرف قيمة الشاة الآن؟ نعم نستطيع أن نذهب وننظر إلى البيت وكم تسواله الشاة، فنستطيع أن نعرف قيمة الشاة. رجعنا للبيت وشفنا الشاة ولا أصل الشاة يسوالها حقيقة 500 ريال، الشاة تسوى 500 ريال، والناقة في السوق قيمتها السوقية 1000 ريال، الناقة في السوق 1000 ريال والشاة كم قيمتها في السوق؟ 500. أنا بعت الناقة والشاة كلهم ب1000 ريال، كم الشاة كم تمثل من القيمة النهائية؟ نصف. لا كم تمثل؟ الآن الشاة قيمتها 500 والناقة في السوق قيمتها 1000، 1500 500 كم تمثل من 1500؟ ثلث. تمثل الثلث. إذا نقسم ثلث الألف ريال، نقسم ثلث الألف ريال ونجعلها في الشاة ونجعله باطل ونعطي ثلثي الألف للناقة. تبينت الطريقة؟ الطريقة واضحة؟ فبناء على هذا يصح البيع، يصح البيع بقسطه. تبعوا معي في هذه الحالة، إذا مو بأول ما نلقى أنا بعت الناقة والشاة بألف ريال، مو بأول ما نلقى قيمة الشاة 500 ريال نقول خلاص نخصم النصف، لا نخصم قسط أو نخصمه بالنسبة، نخصمه بالنسبة من القيمة الحقيقية للناقة والشاة. فأصلا الناقة في السوق تباع بألف، فأنا جمعت معها الشاة وبعتها بألف، فالشاة تسوى لها ثلث ثلث هذه القيمة. أتمنى أن تكون المسألة واضحة. نعم أعيدها مرة أخرى، اللي هي المسألة الثانية لا يتعذر علم المجهول. اسمك؟ عبد الله. أنا خليج. يا عبد الله، أنا وأنت تعاقدنا عقد بشتري منك سيارتك مع حاسوب لك، السيارة كم قيمتها؟ قيمتها في السوق 50,000، قيمة السيارة في السوق لنقول مثلا 100,000 قيمة السيارة، والحاسوب ما ندري كم قيمته، أنا ما شفته، أنا شفت السيارة فقط، قلت أبيعك هذه السيارة مع لابتوب عندي بالبيت أبيعها لك ب 100,000 ريال، 100,000 ريال، أصلا السيارة في السوق لوحدها تسوى 100,000، لكن أنت بعت السيارة مع الحاسوب ب 100,000 ريال، واضح؟ ذهبنا أنا طيب البيعة هذه تصح في السيارة اللي بيني وبينك؟ نعم. لماذا؟ لأني عارف السيارة، لكن تصح في الحاسوب اللي بعته وأنا ما شفته؟ لا باطل. إذا في بيعة واحدة بعت حاسوب وسيارة تصحت البيعة في السيارة ولم تصح في الحاسوب. طيب إذا بطل البيع في الحاسوب كم أخصم أنا من السعر؟ نقول تذهب وتنظر إلى الحاسوب كم قيمته؟ لقينا قيمة الحاسوب غالي جدا، الحاسوب قيمته 20,000 ريال، أنت اشتريت حاسوب نادر قيمته 20,000 ريال وبيعته مع السيارة، هل أخصم من 100,000 20,000 اللي هو قيمة الحاسوب أو أقول لا السيارة ب 100,000 والحاسوب 20,000؟ الحاسوب كم يمثل من القيمة النهائية؟ السدس. لا ليس الخمس، السدس، لأنه 120 من 120 كم يمثل؟ فأخصم من المائة ألف سدسها. كم سدس المائة ألف؟ لا أقل من 20. كم؟ تقريبا 17.5 أو كذا، تقريبا 17.5. أخصم 17.5 اللي هي بالنسبة المئوية. تبين لك؟ طيب انتهينا الآن من هذه المسألة. اقرأ. كهذه الفرس وما في بطن أخرى. أعد المسألة من أولها. اكتب الصورة الأولى، بيع معلوم ومجهول. أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، كهذه الفرس وما في بطن أخرى، ولم يقل كل منهما بكذا. ولم يقل كلهم، أي ما حدد قيمة كل واحد منهما، بل باعهما صفقة واحدة. نعم. لم يصح البيع، لأن الثمن يوزع على المبيع بالقيمة، والمجهول لا يمكن تقويمه. فلا المحاضرة تنتهي إلى متى؟ 21. انتهينا. طيب. انتهينا. من أراد أن ينصرف فلينصرف. نبدأ بإذن الله تعالى المحاضرة القادمة من أول تفريق الصفقة. نعم. سؤال سؤال. تأول ما وصلنا له. لا درجات. ما وصلنا له. إحنا ولا بد أن تشرح أن يشرح تفريق الصفقة كاملة، تفريق الصفقة كاملة حتى نسأل السؤال. سبحان الله الساعة الواحدة تمضي، خصوصا إن جربنا ثلاث ساعات. طيب. من أراد أن ينصرف فلينصرف، خلاص انتهى الوقت. المتأخرون يأتون. يأتون عندي. الأسبوع القادم المحاضرة الرابعة، يعني مثل هذه المحاضرة سيكون اختبار التحليل الأول بإذن الله. مطالبون بكل شيء. شيخ. نعم. بس دقيقة شوي. خلنا نأخذ ال. أنس. غيره. سعد. كأنه يستجر السلعة كل يوم. لا السلعة يأخذ كل يوم خبز. استجرار. لو انا بعت عليك حاشيه الروض المغرب مجلدات، انت ما تعرف كم مجلد، انت رايت ما عديت رايت عدة مجلدات، يقول لازم تعد المجلدات ولا مو بلازم؟ سؤال مجرد الرؤيه خلاص عرفتها، عرفت الذي ستشتري، عرفت لك عرفت الخطر كبير ولا يسير؟ الذهب بعد الذهب مو من الطلب، الذهب لا بد فيه من وزن، وزن بوزن اذا كان بنقود، لكن انا اتكلمك عن سلعه مثل التمر مثل غيره مما الخطر فيه قليل، في مثل هذه الحاله تكفي فيها الرؤيه لمجرد انها الرؤيه كاشفه رافعه عن المجهول، لكن النقود الرؤيه ما تكفي فيها، الرؤيه قد يغيب عن البصر شيء يسير جدا يؤثر جدا في الثمن، فهذا غير كافي. وعلى قولك إذا قلنا بحسب النقود فنقيس على النقود كل ما فيه خطر، كل ما فيه خطر. جبت سلعة جديدة مجرد رؤية لا تكشف الجهالة، نقيس على النقود خلاص، يقاس على النقود كل ما فيه خطر، أما ما لا خطر فيه فلا إشكال فيه بإذن الله. قياس بالخطر يعني. نعم تستطيع أن تقول. نعم. لا لا ولذا هم ولذا نص الملكية في وقتها الملكية ما مثل الحلال قال خطرها كبير ولا يعرف مجرد المشاهدة سرة نقود ما تعرف كم فيها من دينار، والدينار واحد مؤثر، الدينار كان تقريبا شاب. شيخ بالنسبة لك 100 ريال منك شيء 100 ريال إلا كيس عثمان. نعم. سمك بشري شيء 100 ريال إلا دينارين. إلا دينارين، كذلك سوق العملات يرتفع وينخفض أسرع من سوق الأسهم. يعني الريال السعودي بالمقارنة بالدينار الكويتي ترى بالهللات أو برمش العين يرتفع وينزل برمش العين. اللهم لو قلت أبيعك 100 ريال إلا دولار ومرتبط الريال بالدولار فجمع من المعاصرين يصحيح، لأن الدولار الريال مرتبط بالدولار. من الصبرة من التبعيد ما حدد هنا إن باع المسألة الأولى إن باع وإن باع ثوبا أو صبرة صبرة كاملة كل قفيز بكذا خلاص هذه الصبرة كاملة عرفت للمشاهد كل قفيز بكذا بالدرهم عرفنا الصبرة وعرفنا القاعدة التي سنعرف منها الثمن بعدين لكن إن بعتك من هذه الصبرة كم مجهول من التبعير كم بعضها لو حد ما في واحد لا خاص يتبع جهة الثمن النهائي كم؟ كم هنا نخصم السدس من المئة كامل هذا اللي ما بيعك راس هذا بيعك راس.